ربنا سبحانه حق إيجاب وإلزام فرض لا بد منه على العباد، وحق عليه حق تفضل وإحسان سبحانه وتعالى. إن لو عذبهم لعذبهم غير ظالمين لهم، إنما يعذبهم بذنوبهم. ولهذا يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو كريم راسخ. الله سبحانه وتعالى بالفضل والإحسان. فعلى المؤمن يستشعر هذا دائما، وأنه عبد ذليل مأمور منهي مربوب، ربه الذي خلقه وتفضل عليه حتى وفقه لطاعته وحتى هداه لطاعته، ولولا فضله لما اهتدى. ولهذا من شعر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يوم الأحزاب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليت، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والنبي معه صلى الله عليه وسلم. ولولا الله الذي من بالفضل ومن بالهداية لما اهتدى المهتدون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم الله المستعان. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير حدثنا حميد عن نسر رضي الله عنه قال سلام النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن قبل الفزاري وابو خالد الاحمر انتما بن الطويل عن نسر رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العرباء وكانت لا تشبر، فجاء راجل على قوله فسرق السد لها لسائر المسلمين، وقال ان سرقت العرباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان حقا على الله الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه. هذا واضح فيه تواضع، لأن هذه الدار ليست محل تمام النعيم وتمام، فإنها مناقصة فيعتريها ما يعتريها من النقص، حتى ولو كان الرسل وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام يصيبهم من اللأوى والبلاء ما يصيبهم. فلهذا العظمة كانت لا تسبق، فجاء الأعرابي قعود فسرقها في المسابقة، شق ذلك على الناس صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا ليست دار نعيم ولا دار كمال، ولكنها دار امتحان ودار عبادة ودار عمل. في هذا الشارع هذا إن حقا على الله منه. يمر على يرفع وعلى يرتفع. نعم. لا عيني ما تكلم. خالص. عيني. ما تكلم حضرة الله. الله عليك. ما في الجهاد. إذا ناقة الإسلام. هذا فتح. الصدر الخامس. الصدر الخامس مصحف كم؟ فيه إشارة إلى عدم الترفع. بحث عن التواضع، الإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. شفتها من أين؟ ها؟ الصدر الرابع، أول الشرح. الصدر الرابع. إن شاء الله. قوله باب التواضع والانحراف والمعجمه مشتق من الطيع بتسيره ويلوان والمعاد بالتواضع غار التنزل عن مرتبه دنياه تعظيمه، وقيل وتعظيم تعظيم من فوقه لولده، فذكر في حديثين احدهما حديث انس في ذكر الناقه بن ناس الغد، قد تقدم شرحه في كتاب الجهاد في باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، زعم رغم انه لا نفر له في هذه الترجمه، وغفر عنها قاضي طرقه من أسانيد حق على الله ألا يرضى شيء نفسه الدنيا إلا وضعه فإن به إشارة حتى لا يتوقف حتى يتوارى ولجعل بأنه هو الدنيا ناقصة غير كاملة قال المرق واهدي أوام الدنيا الله ولا تكن مباهة مباخرة وأن كل شيء هذا على الله موضع محل باطلا فحق على كل ذي عقل أن يذهب فيه ويكل ناقصته وفي طلبه وقاتله بالتواضع لمصلحة الدين والدنيا إن الناس لو استعملوا في الدنيا لذهبت بينهم الشحناء ولاستراحوا إن تعلموا ما يكون مخاطرا قلت ربي أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه بقومه رضي الأعرابي المشاذق وفي جواب المشاذقة وزهير المشاذق ويوم معاوية أبو خيثمة الزهري محمد المشاذق الثاني وسلام يقول أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضع هذا محل نظر بعض العلم ولعل الهواية أن لا يرتفع وما رفعه الله فلا يوضع ولكن الأمر مقيد لا يرفع شيئا من الدنيا أمور الدنيا محل الزوال محل التغيرات فليس في الله إشكال أن لا يرفع شيئا من الدنيا أو أن لا يرتفع شيء من الدنيا كل معنى متقارب بخلاف من رفعه الله بالعبادة والطاعة هذا لا يوضع لا يزاد إلا قربا من الله ورفعه الله بالإخلاص والصدق والعمل الصالح فهذا إلى ارتفاع وإلى علو وإلى فضل لا لا لا يوضع إنما المراد الدنيا قد ترتفع قد يرفع الإنسان فيها بأسباب من ملك أو تجارة أو وظيفة أو غير ذلك ثم تغير الأحوال فيثبت يحصل الوضع والمقصود جنس هذه الأمور ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع أي يعني جنس أمور الدنيا وليس المعنى أن كل شيء يرفع يوضع هذه ناقة اشتهرت في السبق وقوة قوة العدو ثم جاء هذا الأعراج بقعود فسبقها ليبين سبحانه وتعالى أن هذه الأمور يعتريها ما يعتريها أن الناقة أو الفرس أو الإنسان وإن بلغ ما بلغ في القوة والعدو ونحو ذلك قد يأتي منه خير من هو أقوى منه وأسرع منه يبين سبحانه بحال هذه الدنيا وأنها متفاوتة مختلفة وأن يعتريها النقص وقد يضعف القوي وقد يجهل بعض أموره العالم وقد يعتري السابق والقوي ما يحجزه او يعوقه عن السبق الى غير هذا من الاسباب التي يقدرها سبحانه وتعالى. نعم. سباق الابل كله طيب الابل والعدو على الاقدام والخير سباق لا باس به لكن كلام في مساله العوض لان الله يكون له في الابل والخير والنضال الرمي هذا محل السبق يعني العوض يقول لا سبق الا في نصل او خف او حافل الخف للابل والحافل للخيل والنصل للرمي. نعم. نعم. حدثني محمد بن عثمان بن حرام حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن حسان حدثني شريك بن عبد الله بن ابي أنا قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وإن قد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتم عليه لا يزال عبدي يتقرب إلي من مواطني حتى أخذته بي أخذته وكنت سمعي لم يسمع به وصل إلي صومه وإذا التي يقف بها وإذا التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن سألني فاستعاذ بي لأغيرنه وما ترددت عن شيء أزاله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءه أتى. نعم بعد ولا بد له منه. نعم. يجلس أخرى. سؤال الشارع. أول. من عاد منه. صلى على محمد عثمان بن كرامة شيخه. قال محمد عثمان بن كرامة الكتاب الرافعين ومن صغار شيوخ البخاري وقد شارك به كثير من شيوخهم خالد بن مخلد شيخه في هذا الحديث فقد اخرجه البخاري كثيرا بغير واسطه منها في باب استعارة من الجبن وفي كتاب الدعوات وقال لا اله الا الله قول من عطى ومن يسال وقع كذلك في دون نسخ وقيل لهم ابي رباح او لا صح ربا على ذلك التقييد وساق الذهبي ريشه كفاره يعني لا اله الا الله قول احمد الذي له مناكب وقول ابي حاتم الله والتبجيع وأخذ المهدي عشرة أحاديث من نبي الإسلام كراء أحاديث تجد محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كراء وتصف البخاري به وقال هذا حديث غريب جدا لولا آية الصحيح لردوا به من كراء خالد بن مخلد فإنها ومثل وإلا بهذا الإسلام ولا خرجه ما له قالوا ولا رجوه في مسند احمد قلت ليس رجوه في مسند احمد بإجماع فإطلاق انه رجوع آيات الا بهذا الاسناد مردود وما ذلك وشريك شيخ خالد فيه مقال نرى ورأي حبيب النراد الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد به أشياء فاب عليها وما يفقه في مستوى ذي مكانه ولكن حديث ذكر مقال وجوه على ان له اصلا من عائشة اخذ وحده الزهد حبها بالدنيا وعظم عين في الكليه وما يقيم الزهد من طريق الواحد منهم ان وصلها وصلت حبان المعلم الموت وقدره وقد قال البخاري انه ينكر الحديث فات أخذ الطبراني من طريق يقول مجاهدا وتقال مرويا مرك إلا يعقوب وعبد الواحد ومنها أبي أمامة أخذ الطبراني ومرحيم الجبر سند ضعيف ومنها العلي عند الإسماعيلي في مسند علي وعن ابن عباس أخذ الطبراني وسند ضعيف وعن أنس أخذ روي على بزار القواعد وفي سند ضعيف وعن حبيبة أخرج الطبراني المختصر وسند حسن المريض وعن معاذ بن جبل أخرج ابن ماجه وعن معاذ بن جبل المختصر وسند ضعيف من الله وعلى بن المنبه المقطوع أخرجه أحمد بن الزهري وأبو معاذ بن حيه وفي تعقب على ابن حبان حيث قال بدا إخواني حبيب أبي هريرة لا يرى من هذا الحديث إلا طريقان يعني غير حديث الله والله شاهد من كان يلمس عبد الواحد من يعرف عن عائشة وكلاهما لا يصح فتذكر ما في روايات من فائدة زائدة قوله إن الله تعالى قالت ما يبالغ من الأحاديث القدسية وقد تقدم القول فيها قبل ستة أبواب قلت وقد وقع في العقوق من النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن جبريل ان لا يزول ورايت في حديث انس قوله من عادى لي وليا المراد بولي الله العالم بالله المراد ولا طاعته مخلص بعبادته وقد استشكل ورابطه مثل ما قال الله في كتابه العظيم الولي هو المؤمن ومطيع لله ورسوله اولياء الله اهل الايمان من الرجال والنساء من كل جنس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن كانوا أولياء إن أولياءه إلى المتقون فأولياء الله أهل التقوى والإيمان أهل الطاعة والاستقامة وأهل الشعوذة كما يظن بعض الناس من أهل التصوف وإنما أولياء الله أهل الإيمان والتقوى نعم وقد استشكل وجود أحد العاجين لأن المعادة فإنها تقع من الجانبين ومن الإنسان الولي الحلم والصف عما يجري عليه أمين بأن المعادة لن تنحصر الخصومة والمعارض الدنيوية مثلا لا تتقع عنه بغض الإنسان عن التعصب كالراضي في بدره أبي بكر والمبتدع في بدره بغضه للسني فتقع معاداتها جانبين أما من جانب الولي فلله تعالى وكلها وأما من جانب الآخر ولما تقدم وكان ذلك المتجاهل بدون أن يليه سلام وما تردد آخر ولا بد لهم قالوا وما ترددت عن شيء فاعله تردي عن نفس المؤمن وفي حديث عائشه ترددي عن موته وقع في الحليه في فجاه وهم من ربه اني لاجد في كتب الانبياء ان الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قرض روح المؤمن الى ابده قال الخطابي والتردد في حق الله غير جائز والبدر عليه بامور غير الشرائع ولكن له تاويلان احدهما ان ربك يشرب على البنات في ايام عمره من دان شيء وفاقه تنزل به فيدعو الله يشفيه منها ويدفع عنه مكروهها فيكون ذلك من فريق تردد من يريد امرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويرضى عنه ولا بد له من مسائل ولا اعتقاد ولا لان الله تعالى قد تكلم على خلقه واستاثر بمقام نفسه والثاني ان يكون معنى ما رد الشرك لي في كلمه فاعله كترديدي اياه به نفس المؤمن وما رمز قصة موسى وما كان يلقي عين ملك الموت وتردد إليه مرة الأخرى قال وحقيقة ما نال ذلك عفى الله على العبد واذكر به وشفقته عليه وقال فلا داري ما حاصل إنه عفى عن صلة الجهل بصلة الذات أي عن الترديد للتردد وجعل متعلق الترديد اقتباس أحوال عبد من برد ناصر إلى أن تنتقل محبته بالحياة إلى محبته ويستغفر على هذا قال وقد يكرم الله في قلب عبده من الرغبة فيه من عنده والشوق إليه ومحبة لقائه ما يشتاق معه إلى الموت ربما إزالة تواضع فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه ويكره الله مساءته فيزيل عن كراهية الموت بما يولد عليه من الأحوال فيأتيه الموت ماذا زيادة ولا بد له قوله يكره الموت وأكره مساءته في حديث عائشة أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته زاد مخرج عن الكرامة في آخره فلا بد له منه زاد له زاد المطلب عن ابن كرامة في آخره ولا بد له منه وقعت هذه الزيادة على في حديثه وأسند باقي الجهد عن الجنيد سيد الطائفة قال تراكمنا بما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وقربه وليس المعنى أن يكره له الموت فإن الموت يريده إلى رحمة الله ومغفرته إنتهى وعبر هذا بأنه فحسن مقضي يقول البارقة تكون في الجسد ولا تحسب ذلك لله بأن العظيم جدا كما دام الناس الموت له ويموت زاد المخلد عن ابن كرامة في آخره ولا بد له منه وقعت هذه الزيادة أيضا في حديثها وأسند الباقي ممكن نتقدم المقصود هذا الذي أشكل على تنوي الشراح ما ترددت في فاعل تردد عن قبل لا ليس فيه إشكال، فإن التردد من صفة المخلوق عن الشك وعن عدم العلم بالعواقب فيتردد ما هو الأحسن وما هو الأصلح، وما في حق الرب عز وجل فهو تردد يليق به سبحانه وتعالى، لا يشبه تردد المخلوقين، تردد يليق به سبحانه وتعالى ليس عن شك ولا عن جهل، وهو العالم بكل شيء، ولكنه تردد يليق به سبحانه وتعالى، مرتضاه رحمته لعبده وعطفه عليه وإحسانه إليه، فلا يكون هذا التردد نقصا ولا شبيها بما يقع للمخلوقين، وإنما هو تردد يليق به لا يعلم كيفيته ولا كنها هو الله سبحانه، كما نقول في بقية الصفات في كنها وكيفيتها، إنما نؤمن بها نقرها كما جاءت ونعلم أنها حق وأن معناها لائق بالله على وجه الذي يناسبه سبحانه لا على وجه مشابه للمخلوقين، وعندها قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له فلا تضربوا له الأمثال، هو تردد لا يقوم به سبحانه لا يتضمن نقصا ولا شكا ولا جهلا، ولكنه تردد يليق بالله سبحانه وتعالى ومقتضاه رحمته لعبده وإحسانه إليه ولطفه به سبحانه وتعالى وكراهة ما يؤذيه. نعم. الله يأخذ من الحديث من بعض الأولياء يعرفون. ثم الشيخ نعم. الرسل من أولياء الله يقينا. الرسل من أولياء الله والأنبياء من أولياء الله والمؤمن من أولياء الله. كل مؤمن هو من أولياء الله. ومن عاد المؤمنين فقد عاد أولياء الله، ومن عاد أهل الاستقامة بطاعة الله فقد عاد أولياء الله. لا يطلق عليهم المؤمنون مؤمنون، لكن الإنسان لا يزكي نفسه أنا ولي الله لأنه قد يكون قصر، لكن المؤمن في نفس الأمر هو أولياء الله مطيعون لله ومتبعون لشريعته هو أولياء الله. قوله صنع الذي يصنع به البصر مثل ما قال الإنسان العاقل تسديده وتوفيقه لهذا الشيء، لأن قال بعده والإنسان يعطينا والإنسان يعطينا وفلاح ربي يسمع وبيوصي وبيبطش وبيمشي، يعني أنه يوفق في حركاته وسكناته وفي حواسه وفي جوارحه بسبب طاعته لله وإيمانه به وتقواه لله يوفق في أعماله وتصرفاته. هذا من ثواب الله له، إنه يوفقه للعمل الصالح ولإصابة الحق فيما يأتي ويلقى. نعم. ما أعرف فيها شيء من الألفاظ، ما أعرف فيها ولا فيها شيء، تقع في كلمات بعض الناس لكن ما أعرف فيها شيء. نعم. تواضع. نعم. نعم. من عادى لي وليا فقد عادته بالحظ. واجب على المؤمن يتواضع ولا يعادي أولياء الله ولا يتكبر عليهم ولا يؤذيهم، فليعرف لهم حقهم وفضلهم لأن أولياء أهل طاعته، لا يجوز له أن يؤذيهم ولا يتكبر عليهم ولا أن يظهر أنه فوقهم، لأن هذا شيء من الألم، فينبغي المؤمن أن يعرف قدر أخيه ويحترم أخاه وأن يتواضع معه ولا يتكبر عليه لا في كلامه ولا في أفعاله، وإن كان لا يعلم أنه ولي وقد يكون وليا من أولياء الله وهو لا يدري لم يعرف حاله، فإن الأولياء ليس كل أحد يعرف أحوالهم، إنما يعرف أحوالهم من شاب من خالطهم وعرف أعمالهم. نعم. فمن خالطهم وعرف أعمالهم بتقوى الله والإيمان به والاستقامة عليه فقد يقول لهم يا أولياء الله إذا كانت أعمالهم على ما ظهر منها. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قدم لكم قول صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، وان من اثنى عليه المسلمون خيرا وجبته جنه وشهداء الله في ارضه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قدم لكم الصلاه كغيرتين وما الصلاه الا كلا في البصر او الاقرب ان الله على كل شيء قدير. حدثنا سعيد بن ابي مرمر حدثنا ابو الصالح حدثنا ابو حازم عن سعيد بن مرمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلنا الساعه كغيرتين ويشير الى اصبعين يمدهما. هكذا سماها ورسل يعني قريب هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ليس بعده نبي، ليس بعده إلا الساعة، ولا يزال الأمر يشتد غربة حتى يقبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان والمؤمنات، فيبقى الأشرار عليهم تقوم الساعة، فهو نبي الساعة وإذ فعله الساعة كهاتين. نعم، المعنى أنه ليس بعده نبي، بل تقوم الساعة على عقبه على أتباعه بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين. نعم. ويدل هذا على أن ما مضى من الدنيا هو الأكثر، وما بقي منها إلا القليل، مثلما بين إصبعين اللي بينهما قليل والماضي أكثر، فمعنى أن ما مضى منها هو الأكثر، مضى أكثرها ومضى معظمها، ولم يبق إلا القليل الذي تقوم الساعة فيه. نعم. حدثني عبد الله بن محمد وزهري حدثنا ابو الكريم حدثنا شبك عن قتاده وعن الطيران يا رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثلنا الصلاه كهاتين. حدثني يحيى بن يسرى قال ابو بكر بن ابي حصين بن ابي صالح بن ابي هريره بن عمران باب حدثنا من اخرنا شيخ حدثنا وزياد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الصلاه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت فهار الناس على الوجه فذاك حين يعلم الله نفسا ايمانها لم تكن ولكن قد اكثرت فيما عليها خيرا ولتكون من الصلاه وقد نشرت بواجب ربهما بينهما فلا يتغيرانه ولا يطغيانه ولتكون من الصلاه وقد نشرت بلبن يضحكه فلا يطعمه ولتكون من الصلاه وهو يليق حوله فلا يسقي به ولتكون من الصلاه ومعنى أن تقوم الساعة الناس في شغلهم وغفلتهم، كل مشغول بغفل شأنه فتهجم عليهم الساعة وتقوم عليهم وهم في غفلة وسخرة بعدما قبض الله المؤمنين والمؤمنات، تقوم الساعة والناس على أعمالهم التي احتاجوها، فهذا مع صاحبه قد مد الثوب أو نحو الثوب ليتبايعاه، فتهجم الساعة عليه فلا يطويانه ولا يتم بيعه، ويقوم تقوم الساعة والآخر بيده اللبن قد حلبه من لقعته من ناقته، فتقوم الساعة وهو بيده لا يشربه، وتقوم الساعة واللقمة في يده فلا يأكلها، تقوم الساعة وقد لاط حول إبله وأعد الحوض ليسقي الإبل، تقوم الساعة والحوض لم تشرب منه الإبل ولا بأتي به الماء. المعنى أن تقوم الساعة وهم على أهلتهم وأشغالهم، والآخر تقوم الساعة والفسيح جده الحيشة نخلة يريد أن يغرسها فلا يغرسها. نعم. لا يدرون العلامات الساعة ذرتهم العلامات وضرت على غيرهم وبقوا في سكرتهم، لا تاجر عليهم الساعة وهم في سكرتهم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرر الخلق، يقول لك كبهم الأنهار يتهارفون تهارف الحمر في الأسواق وفي الطرقات ينشح بعضهم بعضا، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله، يرفع القرآن ويرفع الدين كله، ما يبقى شيء، ما يبقى إلا كفر، نسأل الله العافية. ولهذا قال إذا قامت الساعة أما الناس كلهم، إذا طلعت الشمس مغربها أمام الناس كلهم، لكن لا ينفعهم ذلك لأن طلوعها مغربها علامة ظاهرة، فلهذا إذا رأى الناس آمنوا كلهم لكن لا ينفعهم لا ينفع الذين كانوا كفارا إيمانهم بعد ما رأوا طلعتها في مغربها نسأل الله السلامة. يوم يأتي بعض الأشخاص لا ينفع الأسر إيمانها لم تكن آت من قبل. فالأمر محدد بطلعتها في مغربها، متى طلعت في مغربها ختم على الأعمال، فالمؤمن على إيمانه والكافر على كفره نسأل الله. نعم. ثم يبعث الله ريحا طيبة مسها مس الحرير وتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الإشراف عليه تقوم الساعة. نسأل الله العافية. باب ما حدثك الله وحق الله لطاعة. حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن امرأة الصامت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن الموت إذا ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر بجوار الله وكرامته. فليس شيئا أحب إليه من أهانه. فأحب لقاء الله وأحب لقاءه. فإن الكافر إذا حضر بشر بعباد الله وكرامته. فليس شيئا أكره عليه من أهانه. فإن الكافر إذا حضر بشر بعباد الله وكرامته. فليس شيئا أكره عليه من أهانه. وهذا تفسير من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا تفسير أن المؤمن إذا حضره أجله بشر برحمة الله ورضوانه، فعند هذا يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وشاهد متى نزل به الأمر بشر بعقاب الله وعذابه وبغضبه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثني محمد بن عبد الله قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا يحيى بن خير حدثنا ليث بن خير عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير جاء من الليل أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يكن نبي قط حتى يرى مقله من الجنة ثم يخير. ولما يلح النبي رأسه على رحله حشي عليه حشي عليه ساعة ثم قال فأشخص بصره من السقف ثم قال: اللهم رضيت هذا. قلت: إذا ما يختارنا. وعرفت أنه الحبيب الذي كان يحدث ماله. يعني عرفت أنه خير أنه اختار ربه اختار الرفيق الأعلى المذكور في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك ما علينا الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. الله المستعان. قالت: كان يخبرك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. لا منافع يمكن ليك الساعه بس على فخذه ثم اعتدل جلستها. نعم. وعاد سكرات الناس مرك الشرق من المصدر. نعم. نعم. في حديثين اختلف بعض الطلبة أن طلب الصلح لنا عن المشاكل ما هي خير، فمن جهة ما في البخاري مثل الحديث دائما. فكان لي شريك في السيارة الشيخ ناصر الألباني فوجدت في الطريق يقول إنه حديث سبعة يظلهم الله يوم يعظم لكم. يقول هذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بيمين جاء مقلوب من تصدق بالشمال مع من تصدق بالشمال. هذه رواية لكن محفوظ الصحيحين محفوظ الصحيحين من صدق ورجل صدق بالخفاء حتى لا تلام شمال ما تنفق يمين وهي بعض الرواة فقال صدق بيمينه حتى لا تلام شمال ما يمينه ما تنفق شماله هذا وهم بعض الرواة يقع بعض الروايات يقع بعض الأشياء في هذا نبه الإمام ولا يمر لأن الصحيحين رواية الشيء الصحيح وأثبتاه فهو يقع بعض الرواة غلط في بعض الروايات هذا ما يقع في الصحيح غير الصحيح لكن حديث الصحيحين كلها محفوظة سوى حديث واحد إن مسلم خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر وقع فيها بعض الغلط. حديث ابن عباس يقول إنه تزوج معنى هذا حديث أيضا هذا من ابن عباس وهو من عباس وهو حديث صحيح الحديث صحيح عن ابن عباس لكن هو اللي وهم ابن عباس ظن أنه تزوجه محرم وصار وتزوجه وهو حلال هذا مو غلط في الرواية فرضوا في فهم ابن عباس وما رواه. نعم. نعم. بعض الألفاظ خدمة الرواة صح بعضهم هذا اللفظ الأصل لكن أصل الحديث صحيح. أصل الحديث صحيح كان وجود بعض الألفاظ وبعض وهم بعض الألفاظ وقع في كل كتاب. نعم. حديث الجساس صحيح نعم. في مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العلم والايمان بقبول وهما كتابان عظيمان تلقاهما العلم بقبول يعني ما فيهما من الاحاديث المسنده الصحيحه والمعلقه الصحيحه قد تقبلهما الائمه لكن يعني وجود بعض الاثار وبعض الاغلاط وبعض الوهم بعض الرواد هذا ما يمنع. نعم. كل هذا معروف محفوظ ثابت. نعم اللي بصير ثابت. نعم لكن بس الشك هذا الدجال وهو الدجال هذا محل الشك. نعم. أتتنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي هريرة أن أبا عبد ذكران مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يدي غرفة أو عزة في هذا يشك عمر فجعل يشكر يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكران ثم أخذ يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى حمر ومالت يده قال أبو عبد الله العزة من الخسد والغرفة من الأدب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به الأمر عند الموت عليه الصلاة والسلام حتى جعل يدخل إصبعه في الماء ثم يمسح وجهه ويقول ان الموت سكرى ثم رفع يده وقال اللهم في الرفيق الاعلى اللهم في الرفيق الاعلى يعني المذكورين في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا عليه الصلاه والسلام. نعم اللهم صل وسلم. حدثنا صدقه اخبرنا عبد الشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت كان رجال من الاعراب النفاع ياتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسالونه فكف الساعه فكان ينظر الى اخرجه فيقول ان يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تكون عليكم ساعتكم. قال الاسلام يعني موتهم. لان الساعه ساعتان موت الانسان هذه الساعه الصوره وقيامة الصورة وفي الأمة كلها والجماعة كلها ساعة كبرى وقيامة كبرى. الله المستعان. كل من مات غطى على قيامته. الله المستعان. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الحلحلة أخبر بن شعب بن مالك عن أبي قتادة بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فقال فاستريح المستراح منه. قالوا يا رسول الله من المستريح والكل مستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من بطن الدنيا وعلى آخر رحمة الله عز وجل. والعبد الفاسد يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ويقول هذا صلى الله عليه وسلم ترغيبا لأهل الإيمان في الثبات وتحذيرا لأهل الهجور والكفر مما هو فيه من الباطل. لهذا لما مر عليه بالجنازة قال مستريح ومستراح منه. قال هو مستريح ومستراح منه. قال المؤمن إذا مات يستريح من نصب الدنيا وأذاها من تعبها ونكدها إلى رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى وإلى ما حل من النعيم في قبره حتى ينقل إلى الجنة. أما الفاجر فتستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواء لأن هجوره وشره وفساده يضر المجتمع يضر العباد ويضر البلاد ويضر الدواب ويضر الشجر بمنع الغيث لا غير هذا ما يتسبب عن هجوره وشره. نسأل الله العافية. نعم. عن محمد بن عبد الحلال حدثني شعبة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح المؤمن يستريح. اللهم صل وسلم. حدثنا شجاع حدثنا عبد الله بن أبي بن عبد الحلال سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع الثاني فيتبعه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وهذا فيه الحث على اللي يبقى معك في العمل. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على العناية في العمل الصالح وليبقى مع الإنسان في قبره وفي نشوره ووقوفه بين يدي الله حتى يصل إلى الجنة أو إلى النار. هذا هو الذي ينبغي المؤمن يكون حريصا على صلاح العمل وسلامة العمل مما يضره. وإذا مات ميت تبعه ثلاثة أهله وماله وعمله. يعني غالبا إذا كان في بلاد الله أهله وماله ويكون في بلاد غربة ما عنده أهله ولا مال لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب يتبع أهله كزوجها وأخيها وعمها وأخيه وأبيه وعمه وأقاربه وماله كذلك يتبعه أدوات الحفر مثلا التي يحفر بها أو ما أشبه هذا مما قد يتبعه من أواني للماء أو لغير هذا أو أصدقائه بسبب المال ومحبة المال. فإذا دفن رجع أولئك رجع الأهل والمال فيبقى العمل معه. جاء في الحديث أنه إذا سئل وفرى إن كان مؤمنا جاءه عمله في أحسن صور وأحسن رائحة فيقال أبشر يقول الآن في وجه الوجه الذي يأتي بالخير قال أنا عملك الصالح. وإن كان بخلاف ذلك إذا سئل وارتاب وضرب نسأل الله العافية يأتي عمله في أبشع صورة فيقول لها أبشر بما يسوءك ومن أنت وجه الوجه إلا أن يأتي بالشر قال أنا عملك الخبيث. نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. نعم. فإما معذب وإما منعم وهو مبدأ من مبدأ الآخرة في النعيم والعذاب ويعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فيأتي المؤمن شيء من ريحها وطيبها ويأتي الكافر شيء من شدها وسمومها وعذابها. نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الله هذا على الروح والبدن الذي يصيبه وإن كان في القبر وإن تمزق وإن كان في وطن السباع وإن كان في البحار يأتيه نصيبه بإذن الله سبحانه وتعالى. ربك على كل شيء قدير جل وعلا. نعم. وإن كان ميت من المؤمنين مثلا تنصح الكبائر أما تحت مشيئة الله أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نسأل الله العافية. حدثنا عمي بن جعل أخبرنا شعبة عن جعل شعب بن جعل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله الله على الله الحج من مات فلا ينبغي سبه على أفضل إلى ما قدم من خير وشر. لكن استثنى بعض العلماء من يخشى شره عند ذكره، فإذا سب يعني هم سب الذنب تحذير من شره وبدعته ونحو ذلك، ولا يدخل في هذا إذا كان به. حدثنا عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بات أحد فقر الرعاة والعدل غدوة وعشيا فقال هذا على قعدة حتى تبعث إليه. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مثل ما جاء في الحديث: القبر الله من رجال الجنة وفقرها من شر النار، فإما معذب وإما منعم، وهو مبدأ من مبدأ الآخرة في النعيم والعذاب. والأرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فيأتي المؤمن شيء من ريحها وطيبها، ويأتي الكافر شيء من شرها وسمومها وعذابها، نسأل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الله هذا على الروح والبدن الذي يصيبه، وإن كان في القبر وإن تمزق وإن كان في بطون السباع وإن كان في البحار، يأتيه نصيبه بإذن الله سبحانه وتعالى. ربك على كل شيء قدير جل وعلا. نعم. اللهم صل. وإن كان ميت من المؤمنين فلا تنصح كبائر. هذا تحت مشيئة الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إن شاء الله. حدثنا عن المجاعة أخبرنا شعبة أن دعوت عن مجاهد على عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأبواب فتخضوا بها ما تصدقوا. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. على الله الحج من مات فلا ينبغي سبه، على أفضل إلى ما قدم من خير وشر. لكن استثنى بعض الأئمة من يخشى شره عند ذكره، فإذا سب يعني هم سب الذنب تحذيرا من شره وبدعته ونحو ذلك، ولا يدخل في هذا إذا كان بهذا القصد، كما قد وقع النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره في هذا الباب، ما يدل على ذم أهل الشر والتحذير منهم وإن كانوا أمواتا، من باب التحريم من بدعهم وشرهم. مثل ما الحديث الصحيح من مر على النبي جنازه فاثوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر باخرى فاثوا عليها شرا قال وجبت، ولم ينكر عليهم. ان يرث ما وجبت قال: ذكرتم اتيتم على هذا خيرا فوجبت له الجنه، واتيتم على هذا شرا فوجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض. دل ذلك على ان الميت الذي قد عرف بالشر والفساد اذا ذم وشهد عليه بالشر للتحذير من شره والتحذير من تاسيبه لا حرج في ذلك، ولا يكون من السب الذي نهي عنه. نعم. نسال الله العافيه. هذا مثلا سنن. نعم. اقول اذا كان في الاسلام سنه سيئه. نعم. سائر البدع. نعم. قال الله عز وجل الرابطة النفخة الأولى والرابطة النفخة الثانية. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن العربي أنهما حدثا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استفى رجلا لرجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يبيه، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في موقعك فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وهذا عند أهل العلم محمول على تواضع صلى الله عليه وسلم، لو قال هذا تواضعا: يا رب لا تفضلوني وفضل لا تخيروني، وقال بعضهم إنما هذا إذا كان على سبيل الحنية وعدم النظر في الأدلة الشرعية ينبغي يكون التخفيف بالأدلة لا بمجرد الحمية، نبي دون نبي أو قوم دون قوم، بل على حسب الأدلة الشرعية. واتبك بالأدلة الشرعية أنه أفضل من موسى وأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، اللهم صل عليه. وفي هذا أنه لم يعاتب الأنصاري، لم يؤدبه ولم يضربه، وقد لطم وجه اليهودي. فهذا قد استفاد منه أنه على حق حيث أنكر عليه هذا المنكر، ولكنه أمر صلى الله عليه وسلم تواضعا، أمر من لا يفضلوه ولا يقيروه أو سد لباب الحمية التي لا سد لها أساس، بل على سبيل الحمية. أما على سبيل التفضيل بالأدلة الشرعية فلا حرج فيها، كما هو معلوم بالأدلة الشرعية. وأما هذه الصعقة الصواب فيها أنها في يوم القيامة، كما قال أو يوم القيامة، غير صعقتين معروفتين، غير صعقة الفزع والموت وغير صعقة البعث والنشور، هما صعقتان على الصحيح، إحداهما طويلة عظيمة للموت والثانية طويلة عظيمة للبعث والنشور. أما قول من قال إنها ثلاث وأن نفخة الفزع غير نفخة الصعق فهو قول ضعيف، والحديث هذا ضعيف، حديث الثاني والرابع ضعيف. وأما هذه الصعقة التي أفاق منها ورأى موسى باطشا بغير هذه عند اجتماع الناس يوم القيامة بعد البعث والنشور. قل فلا، أما كان من يشهد الله في الرواية الأخرى أما قد يوجب صعقة الطور من المحفور، هذه كانت يوم القيامة عند اجتماع الناس يصعقون الناس يصيبهم غشية عندما جاء الرب يوم القيامة يعرض عليهم الأمر فيغشى الناس غشية وهم أحياء يوم القيامة. فإذا أفاق وجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا يدري أفاق قبله في هذه الصعقة أم جوزي بصعقة الطور السابقة في الدنيا. هذه بعد النشور. أما صعقة أهل الدنيا في ثنتان قبل القيامة، يعني ثنتان، واحدة الفزع والصعق تمدها إسرائيل مدة طويلة حتى إن من سمعها يصغي ليتا ويرفع ليتا هكذا، وهكذا يستمعون لها حتى تطول وتعظم، ثم إذا جدت هالت الناس ومات الناس منها. نعم، حتى إن الرجل يرفع اللقمة فلا يأكلها، حتى إن الرجل يلوط حول إبله فلا يسقيها كما تقدم الحديث، وحتى إن الرجل يمد الثوب مع أخيه فلا يستطيع أن يطوياه ولا يبتعاه تبقتهم صعقة. نعم، فيموتون. اللهم صل. نعم، اللهم صل. نعم، صعقة سمى الرجل، سمى رجله صعقة وفزع. نعم. حدثنا عبد اليمان أخبرنا شعيب حدثنا عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأتوه أول من قام فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باطش آخر معنى واحد، باطش وقع آخر معنى واحد، رفع الأركان يعني التي تحمل العرش. نعم، يعني القواعد التي تحمل العرش. نعم، نعم. فأعبد نحمد الله الأرض يوم القيامة. رواه مات عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله العرش يؤتاب يوم القيامة يفصل بين القضاء، والله يجي يوم القيامة يفصل بين القضاء بين عباده، غير الملائكة التبعين يحملونها في الدنيا ويحمل العرش بفوقه يوم القيامة على أحد القولين، وفي الدنيا أربعة، وهذه قائمة من القوائم يوم القيامة بعد البعث والنشور. اللهم صل. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أيوب بن سعد عن أبي سلمة حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويأتي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين مبروك الأرض. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي إله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الارض يوم القيامه كبده واحده يتكثرها الجبار بيده كما يكثر احدكم كبدته بالسفر ذلا لاهل الجنه. فاتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم، الا اخبرك بنزل اهل الجنه يوم القيامه؟ قال: بلى. قال: تكون الارض كبده واحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: انا اخبرك بإدامهم. قال: إدامهم باقلام ولود. قال: وما هذا؟ قال: ثور ولود ياكل من زائده كبدها 70,000. قال: ايش؟ ثم قال: انا اذكرك بإدامهم. قال: إدامهم باقلام ولود. قال: وما هذا؟ قال: ثور ولود. ثور؟ ثور ولود. نعم. يأكل من زائدة كبدها 70,000. نعم. نعم. نعم. يأكل من زائدة كبدهما 70,000. نعم. نعم. وقال: كبد كبد. تكسر الزاوية تشكل ما كان. الله أعلم، يحتاج تأمل. نعم، كلا أهل الجنة. الله. نعم. اليوم هذا يوم الجزاء، هل المؤمنين يكونوا يعني مكسورين أو أرياني يعني في الوقوف هذا؟ الوقوف أراه أول ما يكسر إبراهيم. إن شاء الله إن شاء الله. الله أكبر. ليه يكونوا يشربون؟ نعم. ليه يكونوا يشربون يعني؟ مع الناس مشغولون بالهم العظيم. اللهم المستعان. نعم. أما وقت كسوها الله أعلم، أظن يكسى إبراهيم ثم يكسى المؤمنون والأنبياء، لكن متى يكون هذا؟ الله أعلم. في أثناء اليوم أو بعد دخولهم الجنة، الله أعلم. نعم. نعم. حدثنا أحمد بن مكيف حدثنا حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أيوب أبي سلمة حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أيوب أبي سلمة حدثني سعيد يونس على الزهري. نعم، هذا عندنا فعلا. في الشارع على الله في على مروه عن ابي سلمة كذا قال يونس قال ثروة عن الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب كما تقدم في تفسير سورة الجمعة. أعد أعد. قوله عن ابي سلمة كذا قال يونس وقال ثروة عن الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال هو بشيخ الزهري الزهري موجود لأن يونس يروي عن الزهري يونس عن أبي سلمة وفي رواة أخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة. هو لكن لا نعم صادق عندك. نعم صادق عندك. نعم حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عقراء كفرصه النقي. قال سهل او غيره ليس فيها معلم لاحد. توسف الجبال وتذهب الاشجار تبقى ارضا نقيه ليس فيها عوج ولا ما شاء الله. هذا الحكيم العظيم. نعم. حدثنا معل بن اسد حدثنا وحيد عن مصاوي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طوائف، راغبين وراغبين، واثنان على بعيد، وثلاثة على بعيد، وأربعة على بعيد، وعشرة على بعيد، ويحشر بقيتهم النار الصغير مع الحصار. الأغبياء ولا بالتحشر؟ بالتحشر يجوز هذا ويحشر بقيتهم النار البخيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث بعثوا، وتصبح معهم حيث أصلحوا، وتمسي معهم حيث أمدوا. رحلنا فضل الله، رحلنا فضل الله، يعني لم يعني لم يحلق يعني لا جهاد شاء الله. هنا رحل الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طوائف، راغبين وراغبين، واثنان على بعيد، وثلاثة على بعيد، وأربعة على بعيد، وعشرة على بعيد، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يونس بن محمد بن عبد عن قتادة، حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: اليس الذي انشاه على الليل في الدنيا قادرا على ان يمسيه على وجهه يوم القيامه؟ قال: إشارة إلى قوله جل وعلا: ومن يضلل فلن تجد أولياء من دونه ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم ثم وبكرام يا رسول الله. فالذي أنشاه على رجليه في الدنيا هو القادر سبحانه على أن يمشيه على وجهه في الآخرة، نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فخالف البلاء وعزة ربنا. الله أكبر. حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال عمرو سنة سعيد بن جبير: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غردا. سمعت سعيد بن جبير: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غردا. قال سفيان: قال أما نعد أن ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم على المنبر يقول: إنكم ملاة الله حفاة عراة غردا. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غردا، كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية: وإن أول صلاة يسرى يوم القيامة إبراهيم الخليل، وإنه سيدع برجال من أمته. معنى كما هو معلوم يعني غير محتونين، تعاد الجزء التي قطعت منهم تعاد إليه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد سبحانه وتعالى. معنى مشاة على ظاهر مشاة بدون نحال أو مشاة الحفاة. إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب اصطيحاتي، فيلقى فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليه شهيدا ما كنت فيهم، إلى قوله الحكيم. قال فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. هذه المرتدين اللي ردوا في عهد الصديق رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قيس بن حفص، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حاتم بن ابي صغيره عبد الله بن ابي مليكه قال: حدثني القاسم بن محمد بن ابي بكر ان عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غردا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمهم ذلك. محمد بن بشار حدثنا عنه حدثنا شعبه عن ابي قحافه عن ابي ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه فقال اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه؟ قلنا نعم. قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ قلنا نعم. قال اترضون ان تكونوا شطر اهل الجنه؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه وذلك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه وما أنتم في أهل الشرك إلا في الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو في الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يعني مؤمن من أمة يكون نصف أهل الجنة والنصف الآخر لبقية المؤمنين من جميع الأمم. وجاء في بعض الروايات أنهم ثلث أهل الجنة وأن أهل الجنة 120 صفة وأن أمة محمد المؤمن منهم 80 صفة وربك على كل شيء قدير. يعني الأمة لها شأن عظيم أمة عظيمة واسعة قد طال أمدها بعده صلى الله عليه وسلم فأمل منها كأجم الغفير. نعم اللهم صل وسلم. نعم صفا. نعم حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن عبد الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فترى أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراها ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك والتعليم فيقول أخرج بعد جهنم من ذريتك فيقول يا ربي كم أخرج فيقول أخرج من كل 99 فقالوا يا رسول الله إذا أخرج منا من كل 99 فما رايقا منا؟ قال إن أمتي قال إن أمتي في الأمة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وفي اللفظ الآخر إن فيكم أمتين لا تكون في أحد في أمة إذا كثرتان يأجوج ومأجوج أيضا منهم واحد ومنهم ألف. الله زاده الله فأخبره عز وجل إن جزلة الساعة خير عظيم. الله كتابه أول ما الله أكبر الأمر عظيم نسأل الله حسن ختاء ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله على أكبر. قوله باب نفس الصور تكرر ذكره في القرآن في الأنعام والمؤمنين والمنج والجمر والقاف وغيرها وهو بضم المغفلة وسكون الله وثبت كذلك في القراءات المشهورة والأحاديث وذكر عن الحسن البصري أنه قرأها بفتح الواو جمع الصورة وتأوله على حكي عنه ذكر عن الحسن البصري انها قرأها بفتح الواو جمع الصورة بفتح الصور يعني الأرواح يردت الأرواح إلى أجسادها يعني لكن هذا قول شاهد ليس بشيء. نعم هذا قول ليس بشيء وإنما هو الصور فقط. نعم أطعنا لن ينفق فيه من الله. نعم يا شيخ جزاك الله خيرا ما ألا القضاء القلوب هذه لا تقرأ النار وذكر العرض سبح سبح اذكر ربك سبح اذكر ربك اذكر ربك واكثر من ذكر الله واذكر ذنوبك وإن شاء الله ينين قلبك. نعم وتأوله على أن ذكر هذا النفس بالأسباب لتعالى إليها الله. وقال أبو عبيدة في النجاح يقال الصور يعني بسكون الواو جمع صورة كما يقال الصور المدينة جمع صورة. قال الشاعر لما أتى حضر الزبير فراوح صور المدينة فيستوي مع القراءتين وحسن ابن الطبري عن قول وزاد فالصور بجمع صورة. قالوا والمراد النفس في الصور وهي الأسباب لدعاء فيها الأرواح كما قال تعالى ونفخت فيه من روحي وتعقب قوله جمع بأن هذه أسماء أبناء لا جوع وقال النحاس وغيره فرجع التأويل وقال الأزهري إنه خلاف ما دل عليه أهل السنة خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. قلت وقد أخرج أهل الشيخ في كتاب العرب من طريق واحد منبه من قوله قال خلق الله الصور من لؤلؤة بيضاء في فقار الدجاجة ثم قال للعرش كل الصور وتعلق به كل الصور كل الصورة نعم. ثم قال الأرض كل الصورة تعلق به، ثم قال كل فكان إسرافي فأمره أن يكتب الصور فأخذ به ثقب لعبد كل روح مخلوقة ونفس موجودة، فذكر الحديث وفيه ثم تجمع الأرواح كلها في الصور ونحن الله إسرافيل فينفخ فيه فتذكر كل روح في جسدها. فعلى هذا فالنفخ يقع في الصور أولا ليصل النفخ بالروح إلى الصور وإلى الأجزاء، وإضافة النفخ إلى الصور الذي هو قوم الحقيقة وإلى الصور التي هي الأجزاء المجاز. وهو قال مجاهد الصور كهيئة الروح، وقال البرياني من كلمة البرياني في إعلام مجاهد قال في قوله تعالى ونفخ في الصور قال كهيئة الروح. وقال صاحب الصحاح البروح الذي يجبر به وهو معروف يقام للباطل يعني يطلق عليه يطلق ذلك عليه مجازا توهي من تلك الباطل لا يزن من كون الشيء ممنوع لا يشبه به الممنوع. فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصوتات الجرس مع النهي عن السفر مع النهي عن استدخال الجرس فما تقدم تقريره في بدء الوحي. والصور انما هو قرض كما جاء بالاحاديث المرفوعه. وقد وقع في قصه بدء الاذان بنص النور وللفرض في الآلة التي تستعملها اليهود للأذان، يقال أن الصورة للفرض بلغة أهل اليمن، شاهده قول الشاعر: نحن نفقناهم نحن نفقناهم أذاك النفعين نفحا شديدا لا ترق الصورين. وأخذ أبو داود والترمذي وحسنه النسائي وصححه الحبان والحاكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مقصور. قال قول يوسف بي والترمذي وغيره وحسنه والحديث في ابي سعيد المرفوع: كيف انعم من صاحب السور قد التقى بالارض واستمع جل مساء الموت له. فاخذ الطبراني من حديث بيت اخر ومن مرضي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ولاحمد والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب السور يعني اسرافي. وفي اسانيد الترمذي وقع وللحاكم بسند حسن عن يزيد بن الاصم على ابي هريره رضي الله عنه رفع: ان طرف صاحب السوء منذ اوكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافه ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه لان عليه كوكبان جزئيات. قوله زجره صيحه ومن تفسير مجاهد ايضا وصل ابو يامين من تاريخ اليامين الاحلام مجاهدا في قوله تعالى: فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون. قال صيحه في قوله تعالى: فانما هي زجره واحده فاذا هم بالدائره. قال صيحه قلت: وهي عباره عن نفس السوء النفحه الثانيه وما عبر بها عن النفحه الاولى في قوله تعالى: ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم الآية. قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما: الناس صور. وصل الطبري وابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا نصرت الناس قال صور وما نصر نصر قاله بالأساس. وأخذ البلدي من طريق عمران بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا نصرت الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد كفر صاحب القرض القرض. الحديث تنبيه: اشتهر ان صاحب الصور إسرافي عليه السلام ونقل فيه الحميمي الاجماع. ووقع تصريح به في حديث وهب بن نبيل المذكور وفي حديث ابي سعيد عند البلاسكي وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه عند المرضويه. سبح اللهم صل على الله اللهم اللهم استعان نسال الله العافيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أزهت الآزهة اقتربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: اخرج باب النار. قال وما بعد النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة. قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فذاك حين يشيب الصيف وترى كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى ومعهم سكارى وترى الناس سكرى وترى الناس سكرى ومعهم سكرى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإنني يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تقوموا وانفرك أهل الجنة. قال فعن الله وكفرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تقوموا وانفرك أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء فيه للثور الأسود أو كالرمح فيه براع الحمار. أما بعد فهذا يدلنا على كثرة أهل النار نعوذ بالله من ذلك، وأن أكثر الخلق لم يستجيبوا للرسل عليهم الصلاة والسلام ولم ينقادوا لما جاءت به من الهدى. فلهذا في هذا الحديث أن حصة جهنم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، وهذا يدل على كثرة عظيمة وعلى قلة من استجاب للأنبياء. وقد قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا وقليل من عباد الشكور. سبحانه ولقد صدق عليهم بليس الظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال عز وجل وإن تطع أكثر من يضلوك عن سبيل الله. وفي قصة نوح وهود وصالح وغيرهم بعد كل واحد يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم. هذا يوجب للمؤمن ويوجب للعاقل الحذر لئلا يصيب ما أصاب الأكثرين. يوجب الإنسان أن يسأل ربه دائما الثبات على الحق وأن يبتعد عن أسباب الفتن وأسباب الشر ويجاهد نفسه لله لعل الله يمن عليه بالثبات على الحق وفوز الختام. قد عظم الامر على المسلمين لما اخبرهم بهذا عليه الصلاه والسلام. قال اين ذلك الواحد بكل الف؟ قال ابشر فان فيكم ياجوج وماجوج منكم واحد، لانهم على الشر والفساد طائفه ياجوج وماجوج اكثرهم على الكفر بالله والضلاله والفساد في الارض. وبين أن المسلمين في الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يوم القيامة إذا اجتمع الناس الناجي منهم في الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو العكس، هؤلاء هم الناجون. ومع ذلك يأتي على أبواب الجنة وقت ويخرج من الزحام من كثرة أهل الجنة لكثرة الأمم. الأمم كثيرة من عهد آدم إلى قيام الساعة، الأمم كثيرة مع كون الناجين قليلا لكنهم باجتماعهم من هذه الأمم الكثيرة وقرون متتابعة كثروا حتى صارت أبواب جهنم عند أبواب الجنة عند دخولها عليها كثير من الزحام وبين إصبعين أربعين عاما. هذا يدل على أن الداخل للجنة كثيرون من الأمم وأكثرهم من هذه الأمة. أرجو أن تكون كثرة أهل الجنة ونصف أهل الجنة. وجاء في بعض الروايات الأخرى أن أهل الجنة مئة رأيه وصفة وهذه الأمة ثمانون منها. هذا نحو الثلثين. وهذا يدل على كثرة الداخل للجنة من هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا ينافي ذلك أن أهل النار هم الأكثرون وأن الضالين هم الأكثرون وأن المتخلفين عن اتباع الرسل هم الأكثرون. فنصيب النار هم الأكثرون نسأل الله العافية. لعل المؤمن أن يحذر أسباب الشر ويسأل ربه الثبات على الحق وأن يصح لله والعبادة وأن لا يغتر بعمله وأن لا يعجل بعمله وأن يحذر الخطر. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله أن يقوم بخاسرين. يحذر ويكون دائما دائما على حذر وعلى خوف وعلى استعداد وعلى بعد من أسباب الهلاك. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. معروف فيه شر فقط الدنيا، الصين وما حولها. نعم، هم مهم حل يجيب وما يجيب حل السد. نعم. باب قول الله تعالى: فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين. قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب. قال: الرسل في الدنيا. حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن عمرو. الآن هم 1,000,000,000 وزيادة، مليون زياده ملايين فوق ذلك. الان لا العصر، فكيف العصر السابق؟ الصين الشعبيه المعروفه الشيوعيه وما حولها من الكفره داخل فيها. والله اللي يحصيهم ويعلم احوالهم سبحانه وتعالى، ومن يلتحق بهم ولا يلتحق بهم ان شاء الله. نعم. حدثنا اسماعيل بن عبان، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن عمر، حدثنا ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم احدهم في رشحه اذا انصاف يومئذ. في رشحه ما ورطه تسكين معه. نعم. المقصود بعض الناس نسأل الله العافية يقوم ويوجبه العرب من شدة الخوف والخطر والذعر وما حمل من أوزار. وبعض الناس رحله إلى كعبيه فورا فورا، بعضهم إلى ركبته، بعضهم إلى حقه. الناس يختلفون على حسب ما عندهم من الشر والخير. ثم كانت الأعمال الصالحة أكثر صار الخوف أقل والرشح قليل، وكل ما عظمت الذنوب والأوزار صار رشح أكثر. إن شاء الله العافية. نعم. شو كل شيء؟ نعم. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن ثور بن زيد بن ويس عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويوجنهم حتى يبلغ آذانهم. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قصاص يوم القيامة وهي إلحاقة اليوم في الثواب وثواب. باب الله. باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. يعني القيامة أسماؤها كثيرة لعظم خطرها وعظم كائنها، لها أسماء: هي الحاقة وهي القارعة وهي الطامة وهي الصاخة وهي الشيء القارعة وهي الغاشية، أسماء كثيرة نسأل الله العافية من خطرها. نعم. الحقة والحاقة واحدة، القارعة والغاشية والصاخة، والتغابن غبن آل الجنة أهل النار. حدثنا عمر بن حفص. يعني يوم التغابن، القيامة يوم التغابن، هذا من أسمائها يوم التغابن، لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، هؤلاء يربحون هؤلاء يخسرون. هذا أعظم الغبن على أهل النار نسأل الله العافية، وأعظم الربح لأهل الجنة. قوم يسعدون سعادة أبدا لا شقاء بعدها، وآخرون يخسرون خسارة لا نجاح بعدها. هذا هو الغبن العظيم، هو غبن الدنيا. غبن الدنيا قد يغبن اليوم ثم يربح، هذا لكن الغبن يوم القيامة هو الغبن الذي ليس بعده غبن. ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا أنس، حدثني شقيق، سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم:

صلى الله عليه وسلم يقول من أمم النار يشرفون على قنطرة الناس. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيخلصون على قنطرة من الجنة من النار فيقص بعضهم من بعض وعدوا ثالث بينهم الدنيا حتى إذا رددوا ونطقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان الدنيا. هذا من رحمة الله جل وعلا أنهم إذا خلصوا من الصراط ونجى المؤمنون من الصراط وجاوزوه من الجنة وقفوا على في محل هناك فانطرة إلى الجنة والنار يعني قبل دخول الجنة فيقص لبعضهم بعض ويتحاسبون ويقص لبعضهم من بعض